الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ماذا يسمى عند الأصوليين؟ الاستدلال. الاستدلال، حسنت. إذا قيل لو كان هذا الشراب مسكرا لكان حراما، لو كان هذا الشراب مسكرا لكان حراما، أين اللازم وأين الملزوم؟ الملزوم لو كان هذا الشراب مسكرا، واللازم لكان حراما. الملزوم يلي الأو واللازم يلي اللام. سنت سنت، بارك الله فيكم. هل نفي اللازم وهو كونه حراما يستلزم نفي الملزوم وهو كونه هذا الشراب مسكرا؟ لا لا يستلزم نفي اللازم، نفي كونه حراما هل يستلزم؟ نعم نعم، نفي كونه حراما، نعم نفي كونه حراما. أحسنت، نفي كونه حراما يستلزم نفي كوني هذا الشراب مسكرا. نعم، طيب إثبات اللازم وهو كونه حراما هل يستلزم إثبات الملزوم وهو كونه مسكرا؟ لا يستلزم. أحسنتم. طيب هل ثبوت الملزوم، هل ثبوت الملزوم وهو كون هذا الشراب مسكرا يستلزم ثبوت اللازم وهو كونه حراما؟ نعم نعم، أحسنتم. هل انتفاء الملزوم وهو كونه مسكرا يستلزم انتفاء اللازم وهو كونه حراما؟ لا يستلزم، لا يستلزم، السم ليس مسكرا وهو حرام. ما الضرب الثاني من ضربي الاستدلال عند الناظم؟ الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم، نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: ذكر الاستصحاب والبراءة الأصلية. ونوع الاستصحاب ما أبانا بقاء ما كان على ما كان، واعتمد الصحة فيه الأكثر، وفيه للنعمان خلف يذكر، ومثله البراءة الأصلية، وهي البقاء على انتفى الحكمية، حتى يدل لنا دليل شرع على خلاف الحكم فيهما معا. والخلف موجود بأصل ثاني للأبهري وللأصبهاني، والشافعي عنه أصل مضطرد، الأخذ بالأخف حيثما وجد. نعم، لو أخذنا أيضا الاستقراء، ذكر الاستقراء: وهاك الاستقراء خذوا رسما، تتبع الجزئي حكما حكما، ثم يرى الحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما يرد، فيحصل الظن بأن ما قصد يكون حكمه كحكم ما وجد، وربما قد ينتهي في الشرع لأن يفيد فيه حكم القطع. أحسنت، أحسنت، لأن يفيد فيه حكم القطع. قال رحمه الله: ذكر الاستصحاب والبراءة الأصلية. والبراءة الأصلية نوع من الاستصحاب. ابتدأ رحمه الله بتعريف الاستصحاب، قال: ونوع الاستصحاب ما أبانا بقاء ما كان على ما كان، عرفه بأنه بقاء الأمر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، حتى يدل دليل على خلاف ذلك، فهو بقاء الأمر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، حتى يدل دليل على خلاف ذلك. قال: واعتمد الصحة فيه الأكثر، وفيه للنعمان خلف يذكر. الاستصحاب بهذا المعنى حجة عند المالكية وأكثر الشافعية، وقال في حجيته أبو حنيفة النعمان وأهل مذهبه والمتكلمون، فلم يقولوا بحجيته. وجه ما ذهب إليه الأكثر من حجيته قوله صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الأصل بقاء الطهارة، وهذا معنى قولهم إن الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يدل الدليل على خلافه. ويمث له استصحاب بقاء النكاح وعدم الطلاق حتى يثبت ما يغير هذا الحكم، ومنها استصحاب حياة المفقود، من فقد فلم يعلم أحي هو أم ميت، الأصل بقاء حياته. ومنها أنه إذا ثبت ملكية رجل لعقار فإن هذه الملكية للعقار تظل ثابتة له حتى يقوم دليل على زوالها بعقد بيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك، فملكية العقار تظل ثابتة له، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ووجه ما نقل عن أبي حنيفة من عدم حجية الاستصحاب أنه حكم بلا دليل، لأن دليل إنما دل على ثبوت الحكم في الزمن الأول، ولا يلزم من ثبوته في الزمن الأول ثبوته في الزمن الثاني. لكن أجاب الجمهور بأن الحديث السابق يدل على ثبوت الطهارة في الزمن الثاني استصحابا لثبوتها في الزمن الأول، والأصل عدم التغيير. ثم إن ثبوت الحكم على حال وعدم ورود ما يغيره يورث ظنا غالبا ببقاء الحكم على ما كان عليه، والظن معتبر في الشرعيات. ثم قال: ومثله البراءة الأصلية، وهي البقاء على انتفى الحكمية. البراءة الأصلية عرفها الناظم بأنها البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل على خلافه، وهو نوع من الاستصحاب يسمى البراءة الأصلية ويسمى استصحاب العدم الأصلي. فلو قال قائل بوجوب صلاة سادسة فقوله غير مقبول بدليل البراءة الأصلية، والقائل بالوجوب هو المطالب بالدليل لأنه على خلاف الأصل. ولو قال قائل بوجوب صيام شهر غير رمضان فيرد قوله بالبراءة الأصلية. ومن ذلك أن الأصل براءة الذمة من شغلها بدين، فيستصحب ذلك حتى يريد ما يثبت ما يشغلها به. ومن الأدلة على البراءة الأصلية قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. بينت الآية أن ما اكتسبوه من الأموال قبل تحريم الربا فهو على البراءة الأصلية، فله ما سلف وأمره إلى الله. ويقويه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وينبغي أن يعلم أن الاستصحاب آخر مدار الفتيا، فلا يفزع إليه إلا بعد فقد الدليل من الكتاب والسنة وغيرهما، ويشترط لصحة العمل به البحث الجاد عن الدليل الناقل ثم القطع أو الظن بانتفائه. وهذا البحث عن الدليل قبل الاستناد إلى الاستصحاب واجب اتفاقا. قال في مراقي السعود في عويل الاستدلال: ورجح أن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب، يعني من باب الاستدلال، فهو حجة بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى. وهذا البحث وفقا منحتم، بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى، وهذا البحث وفقا منحتم لا خلاف في وجوب البحث عن الدليل قبل الاستناد إلى الاستصحاب. قال ناظم: حتى يدلنا دليل شرع على خلاف الحكم فيهما معا. في الاستصحاب بمعنيه السابقين الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل دليل على خلافه، والأصل براءة الذمة وعدم الحكم حتى يدل دليل على خلافه. هذا قوله: حتى يدل لنا دليل شرع على خلاف الحكم فيهما معا، في استصحاب نوعيه السابقين. ثم قال: والخلف موجود بأصل ثاني لبهري وإلى أصبهاني. الأصل الثاني هو البراءة الأصلية، ومذهب الجمهور أنه حجة عقلية، لذا يسمون البراءة الأصلية باستصحاب دليل العقل، ويسمونها بالإباحة العقلية، بمعنى أن العقل دل على براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشرع. ليس مقصود أن الأحكام الشرعية تدرك بالعقل وحده، وإن المراد أن العقل دل على البراءة، لأن نظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها، أما إثباتها فلا بد فيه من شرع، وأما النفي فيدل عليه العقل. هذا وجه قول الجمهور أن استصحاب عدم الحكم حجة عقلية. وقد خالف الجمهور في ذلك الأبهري وأبو الفرج وهو من فقهاء المالكية. ومنشأ مخالفتهما ما سبق في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فالأبهري يقول إن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر، وأبو الفرج يقول إن الأصل فيها الإباحة، والجمهور يرون أن العدم الأصلي يقتضي الإباحة لكنها إباحة عقلية ليست إباحة شرعية، كما قال في المراقي: وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، يعني أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا بل هي إباحة عقلية. أما الإباحة التي يراها أبو الفرج فإباحة شرعية. وينبه هنا إلى أن الناظم رحمه الله قد ذهب وهله إلى أن نسبة أبي الفرج هي الأصبهاني، وإنما هو أبو الفرج الليثي البغدادي من فقهاء المالكية بالعراق، وكذلك فعل في مهيع الوصول في ألفيته الأخرى في الكلام عن الاستصحاب، قال: والأصبهاني بها والأبهري خالف في المذهب قول الأكثر. وكذلك فعل في الكلام عن مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع في نظمنا هذا مرتقى الوصول، فقال في البيتين 79 و80: وحمل الأشياء قبل الشرع على إباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري والقول بالتوقف المرضي. وكأن منشأ هذا السهو أن هذا العالم يكنى أبا الفرج، فالتبس الناظم بأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني. وأبو الفرج الأصبهاني رجل صنعته الأدب وليس من أهل هذا الفن، فالمقصود هنا أبو الفرج الليثي البغدادي. وقد تكرر هذا الوهم في موضعين من المرتقى وفي موضع من المهيع، وذلك عند الكلام عن مسألتنا هذه الاستصحاب. وسلم في مهيع الوصول في الكلام عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع حين عدل عن النسبة إلى الكنية، فقال: والأبهري قائل بالمنع في جملة الأشياء قبل الشرع، وقال: بل مباحة أبو الفرج. فلما عدل عن النسبة إلى الكنية سلم وقال: بل مباحة أبو الفرج، ومن له توقف فلا حرج. ثم ذكر الناظم رحمه الله أصلا هو حجة عند الشافعي، وهو ضرب من البراءة الأصلية، وهو الذي قال فيه: والشافعي عنه أصل مضطرد، الأخذ بالأخف حيثما وجد. الأخذ بالأخف أي الأخذ بأخف الأقوال حتى يدل دليل على الانتقال إلى الأثقل. وقد بنى على هذا الأصل قوله، بنى الإمام الشافعي على هذا الأصل قوله في دية اليهودي: إنها ثلث دية المسلم. وذلك أنه قيل في دية اليهودي إنها ثلث دية المسلم، وقيل نصفها، وقيل هي مساوية لدية المسلم. هذه ثلاث أقوال، فاختار أقل ما قيل الذي هو ثلث دية المسلم، هو مجمع عليه لأنه لا يقول أحد بأقل من الثلث. والأصل براءة الذمة مما زاد عليه، فما زاد على الثلث منفي بالبراءة الأصلية، لأن الأصل عدم شغل الذمة به، فيتمسك بالقدر المجمع عليه المتفق عليه الذي هو ثلث الدية حتى يدل دين على خلافه. وقد قال تعالى: يريد الله بكم اليسر. هذا قول الأخذ بالأخف. وقال بعض الأصوليين: يؤخذ بالأثقل لأنه أحوط. وقال بعضهم: يخير، لأن الأصل عدم الوجوب فيختار ما شاء ولا يلزمه شيء. وقد قرر جمع من الأصوليين أن الأقل والأكثر ليس حجة، فلا يؤخذ بقول لأنه الأقل أو لأنه الأكثر، بل الذي يجب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله. فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق هو المرجح، بل إذا تعارضت الأدلة يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة التي ستأتي في الكلام عن الترجيح، ومن قرر هذا الشوكاني في إرشاد الفحول. ثم انتقل إلى الكلام عن الاستقراء فقال: وهكذا الاستقراء خذه رسما تتبع الجزئي حكما حكما. ذكر في هذه الأبيات معنى الاستقراء وحجيته وتقسيمه. وهكذا الاستقراء، هكذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، أي خذ بالاستقراء، فهو حجة شرعية. ثم قال خذه رسماء، أي خذ تعريفه. ثم عرفه بقوله تتبع الجزئي حكما حكما ثم يرى والحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما يرد فيحصل الظن بأن ما قصد يكون حكمه كحكم ما وجد. هذا تعريف الاستقراء، تتبع الجزئيات فردا فردا فيوجد الحكم فيها على حالة واحدة، فيستدل بذلك على أن هذا الحكم شامل لكل الأفراد فيلزم من ذلك ثبوته لصورة النزاع. هذا معنى قوله تتبع الجزئية حكما حكما، أي تتبع أحكام الجزئيات واحدة واحدة. ثم بعد هذا التتبع يرى، أي يرى الجزء المتتبع والحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما يرد، فيوجد الحكم واحدا في جميع الجزئيات التي تتبعت. قال فيحصل الظن، أي بسبب ذلك التتبع يحصل الظن بأن ما قصد من الصور الجزئية التي هي محل النزاع يكون حكمه كحكم ما وجد، كحكم الجزئيات، يحكم للصورة المتنازع فيها بحكم الجزئيات التي وجدناها على حكم واحد. ثم الاستقراء نوعان، تام وهو قطعي، وناقص غير تام وهو ظني. فالاستقراء الناقص غير التام هو تتبع أكثر الجزئيات ما عدا صورة النزاع ويحصل به غاية الظن بالحكم وهو معتبر شرعا. مثاله قول من قال من الفقهاء إن أكثر الحيض 15 يوما، وإن أقل سن الحيض 9 سنين، وإن أكثر أمد الحمل كذا وكذا، فإن المستند في جميع ذلك هو الاستقراء، والقائل بذلك لم يستقرئ من حال نساء العالم إلا النزر اليسير بالنسبة لمن لم يستقرئه، فهذا استقراء ناقص، ويسميه الفقهاء إلحاق الفرد بالغالب، يسمون الاستقراء الناقص إلحاق الفرد بالغالب، وهو دليل ظني. والنوع الآخر من الاستقراء الاستقراء التام، وهو الذي ذكره في قوله وربما قد ينتهي في الشرع لأن يفيد فيه حكم القطع. الاستقراء التام هو تتبع جميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع، ويحصل القطع بأن هذه الصورة لها حكم غيرها من الجزئيات. ومنه استقراء عمل الصحابة رضي الله عنهم بخبر الواحد فيكون حجة بهذا الاستقراء. ومنه أيضا تتبع أفراد خبر الواحد في مذهب الإمام مالك، فإنه باستقراء الجزئيات التي عمل فيها الإمام مالك بأخبار الأحد يستدل على قاعدة كلية، وهي أن كل خبر أحد ثبت فإن مالكا يعمل به، فيلزم من ذلك عمله به في كل صورة، حتى لو وقع التنازع في صورة معينة لكانت هذه الكلية حجة فيها. إذن الاستقراء نوعان، تام وهذا لا خلاف في حجيته عند الأصوليين، وهو الذي قال فيه وربما قد ينتهي في الشرع لأن يفيد فيه حكم القطع. والنوع الآخر الاستقراء الناقص، وهو حجة ظنية عند الجمهور، والظن معمول به في الشريعة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.